بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع، يعني ما جاء في حكم الصيام في حقهم. كل له حكم خاص، فالمريض يفطر إذا احتاج إلى الفطر ويقضي من أيام أخرى، وهذا في القرآن الكريم. الشيخ والشيخة اللذان معهما العقل ولكن لا يطيقان الصيام، الشيخ والشيخة يعني الكبيران اللذان لا يطيقان الصيام ومعهما عقلهما، وهذان عليهما الإطعام، لا صيام عليهما. والمريض إذا احتاج إلى الإفطار يفطر ويقضي من أيام أخرى مثل المسافر. نعم. الحامل والمرضع. الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما تفطران وتقضيان، وإن خافتا على ولديهما تقضيان وتطعمان أيضا عن كل يوم مسكين. نعم. عن أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم، رواه الخمسة، وفي لفظ بعضهم: وعن الحامل والمرضع. نعم، هؤلاء أصحاب الأعذار، أصحاب الأعذار. الله وضع عن المسافر الصيام، يعني أداء، وضعه عنه أداء ويجب عليه قضاء. المسافر، هذا المسافر. والمريض إذا احتاج إلى الإفطار فإنه يفطر ويقضي. والكبير والشيخ والشيخة اللذان لا يطيقان الصيام يطعمان من كل يوم مسكينا، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم. إن الله عز وجل وضع عن المسافر. والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما تفطران وتقضيان فقط، وإن خافتا على ولديهما قضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، وعند بعضهم أنها تقضي ولا إطعام عليه. نعم. إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. القصر، يعني شطر الصلاة يعني نصفها، نصف الصلاة الرباعية، يصلي ركعتين، والشطر معناه النصف. نعم. وعن الحبلى والمرضع الصوم، رواه الخمسة، وفي لفظ بعضهم: وعن الحامل والمرضع. الحبلى أو الحامل المعنى واحد، إذا خافت على نفسها تفطر تقضي، وإن خافت على ولدها فإنها تقضي وتطعم. نعم. وعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى أنزلت الآية التي بعدها فنسختها، رواه الجماعة إلا أحمد. يقول بعضهم إن الصيام فرض على التدريج، الأول تخيير، من شاء يفطر ويطعم، ومن شاء يصوم، من شاء يصوم، ومن شاء أن يفطر ويقضي ويطعم، على التخيير. ثم إن الله نسخ ذلك بقوله: من شهد منكم الشهر فليصمه. من شهد منكم الشهر يعني من حضر دخول الشهر فليصمه ولا يفطر. نعم. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل بنحو حديث سلمة وفيه: ثم أنزل الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام. مختصر لأحمد وأبي داود. هذه أصحاب الأعذار المريض والمسافر إذا شق عليهما الصيام يفطران ويقضيان. الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما تفطران وتقضيان، وإن أفطرتا من أجل الحمل أو الرضاع فإنهما تفطران وتقضيان وتطعمان، يعني تجمع بين القضاء والإطعام. نعم. وأما الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة اللذان معهما عقلهما ولكن لا يستطيعان الصيام فيطعمان. بعضهم يقول إن هذا من باب التدرج، إن الله أولا خيرهم بين الصيام أو الإفطار والإطعام، ثم إنه نسخ ذلك بإيجاب الصيام حتما: من شهد منكم الشهر فليصمه، وتكون الآية هذه ناسخة لما قبلها. ابن عباس يقول: لا، ليست ناسخة، هي في حق الشيخ والشيخة اللذان لا يطيقان الصيام عليهما إطعام ولا صيام عليهما. نعم. وعن عطاء: سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست بمنسوخة. اي نعم، ليست بمنسوخة كما يقوله فريق من العلماء أنه خيرهم بين الصيام والإفطار والإطعام عن الصيام، ثم إنه حتم الصيام عليهم ونسخ هذا التخيير بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا قول الجمهور. ابن عباس يقول: لا، ليست منسوخة، هي في حق الكبير الهرم الذي لا يطيق الصيام، هذا يطعم ولا صيام عليه. نعم. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. رواه البخاري. نعم. وعن عكرمة: إذن فمن دخل عليه شهر رمضان وهو صحيح مقيم يجب عليه الصيام حتما، ومن دخل عليه شهر رمضان وهو مسافر أو مريض فإن طاق الصيام فإنه يصوم، وإلا يفطر ويقضي بعد رمضان، وإن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما الذي لا يستطيع الصيام لا أداء ولا قضاء وهو الشيخ والشيخة فلا صيام عليهما لا أداء ولا قضاء، ولكن يطعمان عن كل يوم مسكينا. هذا التفصيل في هذه المسألة. نعم. وعن عكرمة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أثبتت للحبلى والمرضع. رواه أبو داود. الحبلى يعني الحامل والمرضع، أنها إذا شق عليها الصيام لحملها أو رضاعها أنها تفطر تقضي وتطعم. نعم. وعكرمة هو عكرمة البربري مولى ابن عباس وتلميذه. نعم. باب قضاء رمضان متتابعا ومتفرقا وتأخيره إلى شعبان. نعم، القضاء رمضان موسع إلى أن لا يبقى عليه قبل رمضان القادم إلا قدر الأيام التي عليه، فإنه يجب عليه أن يصوم، أن يصوم ما عليه من رمضان الماضي ثم يصوم الشهر الحاضر موسع. تقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها تخدم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. باب قضاء رمضان متتابعا ومتفرقا. والقضاء متتابعا، وهذا أحسن، ومتفرقا، لأن الله قال: فعدة من أيام أخر، ولم يقيد التتابع، ولكن في قراءة متتابعا. نعم. وتأخيره إلى شعبان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع. رواه الدارقطني. نعم، إن شاء فرق القضاء وإن شاء تابعه ولم يفرق. نعم. قال البخاري: قال ابن عباس: لا بأس أن يفرق، لقول الله تعالى: فعدة من أيام أخر. وهذا مطلق، لم يقيده بعدة متتابعة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت فعدة من أيام أخر، نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات، فسقطت. هذه قراءة روتها عائشة: متتابعات، عدة من أيام أخرى متتابعات. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت فعدة من أيام أخرى متتابعات، فسقطت متتابعات. رواه سقطت من الآية ولم تقرأ. نعم. رواه الدارقطني وقال: إسناده صحيح. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان وما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الجماعة. هذه عائشة تؤخر القضاء إلى شعبان، وقد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم. ويروى بإسناد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم برجل مرض في رمضان فأفطر ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر، فقال: يصوم الذي أدركه، ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه، ويطعم كل يوم مسكينا. نعم. هذه الرواية أنه إذا أخر القضاء حتى دخل عليه رمضان فإنه يصوم رمضان الحاضر ويقضي بعده، عليه إطعام مسكين عن كل يوم. هذا إذا كان التأخير لغير عذر، ما إذا كان التأخير لعذر فلا بأس. نعم. ورواه الدارقطني عن أبي هريرة من قوله وقال: من قوله يعني أنه مدرج في الحديث وليس موصولا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ورواه الدارقطني عن أبي هريرة من قوله وقال: من قول أبي هريرة. نعم. وقال: إسناد صحيح موقوف. موقوف على أبي هريرة، الموقوف ما كان من كلام الصحابي. نعم. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، موقوف يعني على الصحابي، ولم يكن من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو هنا أبو هريرة، أو من كلامه. نعم. وروي الموقوف ما كان من كلام الصحابي، والمرسل ما كان من كلام التابعي، والمقطوع ما كان من كلام من دون التابعي. نعم. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. وإسناده ضعيف. قال الترمذي: والصحيح أنه عن ابن عمر موقوف. موقوفا من كلام ابن عمر. نعم. وليس عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن نذر قضى عنه وليه. رواه أبو داود. إذا مات، إذا أدرك رمضان ومرض ومات، هذا ليس عليه قضاء ولا إطعام، لأنه لم يدرك باقي الشهر، لم يدرك باقي الشهر. لكن إن بقي حتى انتهى رمضان ولم يمت، فإنه يجب أن يطعم عنه. نعم، على هذه الرواية. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء. نعم. وإن نذر قضى عنه وليه. أما إذا نذر ما وجب بالنذر. نعم، ما وجب بالنذر، لأن الواجب إما أن يكون بأصل الشرع وإما أن يكون بالنذر، والنذر لم يوجبه الله عز وجل، وإنما العبد أوجبه على نفسه، فيجب عليه أداء النذر، يوفون بالنذر، يخافون يوما كان شره مستطيرا. وفي الحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فجعل النذر مع النفقة، دل على أن النذر أنه مشروع إذا كان طاعة، يجب الوفاء به. فإن مات الناذر، إن مات الناذر ولم يوفي بنذره، فإنه يوفي عنه وليه، يصوم عنه وليه. إذا نذر صيام أيام ومات ولم يصمها، فإنه يصوم عنه وليه، لأن هذا دين أوجبه على نفسه، يقضى عنه، مثل ما يقضى حقوق الناس، والله أحق أن يقضى. نعم. باب صوم النذر عن الميت. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. أخرجه. نعم. هذه امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن أمها، أنها نذرت أن تصوم وماتت قبل أن توفي بنذرها. قالت السائلة: أفأصوم عنها يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: اقضوا الله، فالله أحق بالقضاء. فالنذر إذا مات الناذر ولم يوفه، فإنه يقوم به وليه عنه. نعم. وفي رواية أن امرأة، وهذا يقولون هذا فيه دليل على مشروعية القياس، وأنتم تعلمون أن أصول الأدلة الكتاب والسنة والقياس، كتاب والسنة والإجماع، هذه الأصول المتفق عليها، الكتاب والسنة والإجماع، والرابع القياس، وهذا قول الجمهور خلافا للظاهرية، لا يقولون بالقياس. نعم. وفي رواية أن امرأة ركبت البحر فنذرت: إن الله نجاها أن تصوم شهرا، فأنجاها الله، فلم تصم حتى ماتت. فجاءت قرابة لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك، فقال: صومي عنها. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. نعم. هذه امرأة ركبت البحر، يعني ركبت السفينة البحر، وهذا خطر، اللي يركب البحر هي هذا يرتكب خطرا، ركبت البحر فماتت، نذرت إن الله نجاها أن تصوم، ولكنها ماتت ولم تنجو، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقضاء عنها. أعيد الحديث. في رواية أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله نجاها أن تصوم شهرا فأنجاها الله فلم تصم حتى ماتت. أنجاها الله يعني حصل الشرط، أنجاها الله، علقت النذر على شرط وقد حصل وجب عليها، ولكنها ماتت قبل أن تقضي النذر أو أن تفعل النذر، ماتت قبل ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ابنتها أن تقضي عنها، لأن هذا دين لله، كما أنها تقضي الدين للمخلوق تقضي دين الله من باب أولى. نعم. فنذرت إن الله نجاها أن تصوم شهرا فأنجاها الله فلم تصم حتى ماتت، فجاءت قرابة لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فقال صومي عنها. قرابة يعني امرأة قرابة، امرأة من قرابتها. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هكذا الرواية مطلقة، ولكن جاء في رواية من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه، فالعمل على هذه الرواية. أما ما كان من رمضان إذا مات فلا يقضى عنه، نعم، إذا مات ولم يتمكن من القضاء فلا يقضى عنه. نعم. وعن بريدة قال بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال صومي عنها. قالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال حجي عنها. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه، ولمسلم في رواية صوم شهرين. نعم. هذه امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه لأنها أعطت أمها جارية يعني خادمة فماتت أمها، فقال وقع يعني لك الأجر على الله في برك بأمك وردها عليك الميراث، دل على أن ما خلفه الميت أنه يكون ميراثا لقرابته على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال صومي عنها. نعم. إن عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال نعم صومي عنها، هذا من البر. قال تحج عنها؟ إنها لم تحج أفأحج عنها؟ قال حجي عنها، وهذا أيضا من البر، دل على أن الحج عن الميت والعمرة عن الميت والصيام عن الميت إذا نذره ومات ولم يوفه أنه يصام عنه. نعم. أبواب صوم التطوع. انتهى من أبواب الصوم الواجب. نعم. أبواب صوم التطوع. باب صوم التطوع كثير، يسن صيام يوم الاثنين والخميس 3 أيام من كل شهر، وصوم يوم عاشوراء يوم قبله ويوم بعده، أيضا صيام ما تيسر له من السنة إذا أراد المزيد. وأما صوم الدهر فهو منهي عنه، أنه يصوم كل السنة هذا منهي عنه، أنه يصوم كل السنة. وما من نذر أن يصوم الدهر فإن نذره لا يصح لأنه يشق على نفسه. قال صلى الله عليه وسلم: خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا خير الصيام. نعم. أبواب صوم التطوع: باب صوم ست من شوال. صم صيام الاثنين والخميس، ست من شوال بعد رمضان، وصيام يوم عرفة، وصيام يوم عاشوراء. نعم. باب صوم ست من شوال عن أبي أيوب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذاك صيام الدهر، رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. نعم، هذا من صيام التطوع، صيام الست من شوال من صيام التطوع. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، يعني السنة، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان عن عشرة أشهر، ستة الأيام عن شهرين، فالمجموع 12 شهر، هذه شهور السنة يكتب له كأنه صام الدهر. نعم. وهذا فيه الفضل العظيم في صيام الست من شوال، سواء صامها متتابعة أو متفرقة في الشهر، صامها في أولها أو في وسطها أو في آخره، لا حرج في ذلك. الإمام مالك لا يرى صيام الست من شوال، قالوا لأنه لم يبلغه الحديث، لأنه لم يبلغه هذا الحديث. نعم. فذاك صيام الدهر، رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي، ورواه أحمد من حديث جابر، وعن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. كان تمام السنة، هذا تفسير لقوله كأنما صام الدهر، يعني صام السنة، الدهر المراد به السنة. نعم. كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. رمضان عن عشرة أشهر، ستة أيام عن شهرين، هذه شهور السنة. نعم. باب صوم عشر ذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج. صوم عشر ذي الحجة، هذا من الصيام المستحب، صيام عشر ذي الحجة، وذلك بقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معلومات. في أيام معلومات، المعلومات هي عشر ذي الحجة، والمعدودات في أيام معدودات هي أيام التشريق. نعم. باب صوم عشر ذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج. تأكيد صيام يوم عرفة لغير الحاج، الحاج لا يستحب له أن يصوم يوم عرفة، من أجل أن يتقوى على الوقوف والدعاء في عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة، فاختلف الصحابة هل كان صائما أو مفطرا، فذهبت أم الفضل رضي الله عنها بقدح مما وناولته الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة، فأخذه وشرب، فعلم الصحابة أنه كان مفطرا ولم يكن صائما. نعم. عن حفصة رضي الله عنها قالت: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداة، رواه أحمد والنسائي. هذا الحديث يدل على صيام العشر من ذي الحجة. بعض المستعجلين يقولون: ما في حديث عن الرسول في صيام عشر ذي الحجة. هذا حديث لم يقرأوا هذا الكتاب. أعد الحديث. عن حفصة رضي الله عنها قالت: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء. هذه واحدة، صيام عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم. نعم. والعشر. نعم العشر اللي هي عشر الحجة. نعم. وثلاثة أيام من كل شهر. ثلاثة أيام من كل شهر وهي أيام البيض، ثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. نعم. والركعتين قبل الغداة، راتبة الفجر، ما كان يدعها صلى الله عليه وسلم، راتبة الفجر والوتر، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعهما لا حضرا ولا سفرا. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. هذا فيه صوم عرفة وصوم عاشوراء. صوم عرفة يكفر السنتين الماضية والمستقبلة، هذا فضل عظيم، هذا فضل عظيم. وصوم يوم عاشوراء هذا ثبت في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء. نعم. وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات. رواه أحمد وابن ماجه. نهى عن صوم عرفة بعرفات، يعني لمن كان واقفا بعرفة فيكره له الصيام، بل يكون مفطرا ليتقوى على الوقوف والدفع من عرفة وغير ذلك، فلا يجتمع عليه مشقتان، مشقة الصيام ومشقة الوقوف بعرفة. وقد وقف صلى الله عليه وسلم مفطرا كما سمعت. نعم. وعن أم الفضل رضي الله عنها، أم الفضل هي أم عبد الله بن عباس، زوج العباس بن عبد المطلب. نعم. وعن أم الفضل رضي الله عنها أنهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بلبن فشرب، فأرسلت إليه بلبن فشرب وهو يخطب الناس بعرفة. متفق عليه. هذا الحديث الدال على أنه صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة، فدل على أن الحديث الوارد في صوم يوم عرفة لغير الحاج، أما الحاج فإنه يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف مفطرا وشرب والناس يرونه ليبين أنه مفطر وليس بصائم. نعم. وأم الفضل هي أم الفضل بن العباس، أكبر أولاد العباس الفضل، وبعده عبد الله بن عباس حبر الأمة. نعم. وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. نعم. عرفة يسن صيامه لغير الحاج، أما الحاج فإنه يكون مفطرا، عرفنا هذا. نعم. ويوم النحر هذه عيدنا للإسلام، يحرم صوم يوم العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، يحرم الصيام فيهما، هذه الأيام التي يحرم الصيام فيها، أولا العيدين. نعم. وأيام التشريق، وكذلك النوع الثاني أيام التشريق يحرم الصيام فيهما، لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، إلا من لم يستطع الفدية فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج، سبعة إذا رجع إلى أهله، فيصومها ولو في أيام التشريق. نعم. يوم عرفة ويوم عائشة رضي الله عنها لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا عن دم متعة أو قران. نعم. يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، رواه الخمسة إلا ابن ماجة وصححه الترمذي. نعم. باب صوم المحرم وتأكيد عاشوراء. يتأكد صيام شهر الله المحرم كاملا، وإلا على الأقل يصوم منه يوم عاشوراء، يوم قبله أو يوم بعده. نعم. باب صوم المحرم. صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. نعم. باب صوم المحرم وتأكيد عاشوراء. قد سبق أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الصيام بعد رمضان أفضل، قال شهر الله المحرم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وسئل عن صوم عاشوراء فقال ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، ولا شهرا إلا هذا الشهر، يعني رمضان. نعم، شهر الله المحرم ويوم عاشوراء على الأقل، إذا لم يصم الشهر كاملا يصوم يوم عاشوراء. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه. صوم يوم عاشوراء الأصل فيه أنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فيه فرعون وقومه، فصامه موسى عليه الصلاة والسلام شكرا لله عز وجل. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا هذا يوم عاشوراء، اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه. قال نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان يصومه من قبل. نعم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. نعم. أذن في الناس يعني أعلمهم، الأذان هو الإعلام، أعلمهم أن من أكل فإنه يمسك هذا اليوم بقية اليوم، ومن لم يأكل فإنه ينوي الصيام هذا اليوم لفضله. نعم. أعد. وعن سلمة بن الأكوع قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس. أذن في الناس أي أعلمهم. نعم. أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، يعني يمسك بقية يومه. نعم. ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. فإن اليوم يوم عاشوراء، فدل على مشروعية صيام يوم عاشوراء. نعم. وعن علقمة أن الأشعث ابن قيس دخل على عبد الله وهو يطعم يوم عاشوراء. عن علقمة الأسود يعني. نعم. وعن علقمة أن الأشعث ابن قيس دخل على عبد الله وهو يطعم يوم عاشوراء. دخل على عبد الله. عبد الله يعني ابن عمر ولا ابن عباس؟ نعم. وهو يطعم يوم عاشوراء فقال يا أبا عبد الرحمن إن اليوم يوم عاشوراء، فقال قد كان يصام قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان ترك، فإن كنت مفطرا فاطعم. شف لنا من هو هذا الصحابي، هل هو عبد الله بن عباس أو بن عمر؟ نعم بن مسعود. عن عبد الله بن مسعود يعني، اي نعم، العبادلة يعني هم عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير، هؤلاء هم العبادلة رضي الله عنهم. نعم. وعن علقمة أن الأشعث ابن قيس دخل على عبد الله وهو يطعم يوم عاشورا فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن اليوم يوم عاشورا. فقال: قد كان يصام قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان ترك، فإن كنت مفطرا فاطعم. وعن ابن نعم. فكان يصام فرضا قبل رمضان، كان يصام فرضا قبل رمضان، فلما فرض الله رمضان من شاء صام عاشورا ومن شاء أفطر، فليس بفرض. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء. موروث صوم يوم عاشوراء من عم موسى عليه السلام. نعم. وعن ابن عمر أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه. وكان ابن عمر لا يصومه إلا أن يوافق صيامه. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان يوم عاشورا، يعني فليس بفرض، كان ابن عمر لا يصومه إلا أن وافق صيامه الذي يصومه من السنة، دل على أنه ليس بفرض وإنما هو سنة. كان في الأول فرض، ثم لما فرض رمضان نسخت الفرضية في عاشوراء وبقي الاستحباب والسنة. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود وتتخذه عيدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموه أنتم. نعم، للمسلمين صوموه أنتم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى، فقال: أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. نعم. وعن معاوية، شكرا لله عز وجل لأن نجات بني إسرائيل من المسلمين يفرح بها المسلمون في كل وقت. نعم. وعن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: هذا مكتوب عندك؟ ماذا؟ أه؟ معاوية ابن أبي سفيان؟ إيه. نعم. رضي الله عنهما؟ لا ما كتب. أه؟ ترضي ما كتب. إيه، رضي الله عنه عن معاوية. وأما أبو سفيان فهو صحابي أيضا فيقال رضي الله عنه. نعم. وعن معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء صام ومن شاء فليفطر. متفق على هذه الأحاديث كلها. أي نعم، كلها تدل على أن صيام يوم عاشوراء ليس بفرض وإنما هو سنة، فمن شاء صامه ومن شاء لم يصم. نعم. وأكثرها يدل على أن صومه، على وأكثرها يدل على دورة. متفق على هذه الأحاديث كلها. نعم. وأكثرها يدل على أن صومه وجب ثم نسخ، وجب قبل أن يفرض رمضان ثم نسخ بفرضية رمضان. نعم. وبقي الاستحباب. نعم، نسخت الفرضية. نعم. متفق على هذه الأحاديث كلها وأكثرها يدل على أن صومه وجب ثم نسخ ويقال. هذا كلام المصنف المجد بن تيمية. نعم. وأكثرها يدل على أن صومه وجب ثم نسخ، ويقال لم يجد بحال بدليل خبر معاوية، وإنما نسخ تأكيد استحبابه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ولكنه قال صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وفي رواية صوموا يوما قبله ويوما بعده. وصيام عاشوراء على ثلاثة أنواع: النوع الأول أن يصام وحده، النوع الثاني أن يصام يوم قبله، النوع الثالث أن يصام ثلاثة أيام، يوم قبله ويوم بعده. نعم. وفي لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني يوم عاشوراء. مخالفة لليهود، مخالفة لليهود، قال خالفوهم صوموا يوما قبله أو يوما بعده. نعم. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، صوموا قبله يوما وخالفوا اليهود. شوف. نعم. صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، صوموا قبله يوما وبعده يوما. رواه أحمد. الواو هذا يصام الثلاثة على هذه الرواية، أما صوم يوما قبله أو يوما بعده فيوما، يوم قبله أو يوم بعده. نعم. باب ما جاء في صوم شعبان. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من ترك صوم شهر رمضان بسبب مرض نفسي فهل يلزمه القضاء أو تكفيه الفدية بالإطعام؟ مرض النفسي ما هو بعذر في ترك الصيام، يصومه إلى خف عنه المرض النفسي أو شفي منه، هذا مريض مثل مرض الجسد، يفطر لكن يقضي إذا وإذا تعذر عليه القضاء يطعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من كان عليه صيام شهرين متتابعين كفارة قتل خطأ ثم مات. من كان عليه صيام شهرين متتابعين. نعم. كفارة قتل خطأ ثم مات، فهل يصام عنه؟ صوم الكفارة، كفارة قتل الخطأ، هل يصام عنه؟ ما عرفت شيء من عن هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجزئ دفع النقود للفقير عوضا عن إطعامه في الفدية لمن لم يستطع الصيام؟ هل يجزئ دفع النقود للفقير عوضا عن إطعامه في الفدية لمن لم يستطع الصيام؟ ما تكفي النقود، لازم من الإطعام، الله جل وعلا نص على الإطعام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، النقود صدقة، ما هي بطعام، النقود صدقة ما هي بطعام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يحق للزوج أن يمنع زوجته من صيام التطوع مع أنه لا يكون موجودا في النهار عندها؟ أي نعم، له أن يمنعها من صوم التطوع، لا تصوم إلا بإذن، في الحديث: من كان زوجها حاضرا فلا تصوم إلا بإذنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة نذرت أن تصوم 10 أيام إذا شفي ولدها ثم شفاه الله، فهل يلزمها التتابع في 10؟ إن قالت متتابعة يلزمها، أما إن قالت 10 أيام ولم تقل متتابعة فإنها نجزيها أن تكون متفرقة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل صحيح أن الصيام يضاعف أجره في الحرم المكي؟ ويعني فيها آثار، فيها آثار معلوم أن الحسنة في الحرم المكي أنها تضاعف أضعافا كثيرة بفضل شرف المكان، لشرف المكان، كما أن السيئة تغلظ في الحرم، السيئة ما تضاعف وإنما تغلظ، وأما الحسنة فتضاعف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز إهداء ثواب الصيام للأموات؟ نعم. هل يجوز إهداء ثواب الصيام للأموات؟ ما أعرف شيء من هذا، لكن الدعاء، الدعاء للأموات، صدقة عن الأموات، الحج والعمرة عن الأموات، هذا ورد به الأدلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما الراجح في مسألة المفاضلة بين العشر الأواخر من رمضان وبين عشر ذي الحجة؟ هذا أجاب عنه شيخ الإسلام رحمه الله بأن ليالي عشر رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بالنسبة للكبير الهرم، هل هناك سن معين يقال بأنه إذا بلغه فإنه لا يصوم؟ ما دام معه عقله فإنه يجب عليه بدل الصيام الإطعام، أما إذا كان مع يعني خرف ما عنده عقل ولا يدري فليس عليه شيء، لا، ما دام عنده عقله تجب عليه الصلاة ويجب عليه الصيام وتجب عليه العبادات الأربع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة لا يأتي عليها رمضان إلا وهي حامل أو مرضع، وقد تكرر عليها هذا الأمر عدة سنوات ولم تصم رمضان، فماذا تصنع؟ عليها القضاء، عليها القضاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث عائشة رضي الله عنها في قولها: فعدة من أيام أخر متتابعات، قالت: فسقطت متتابعات، هل المعنى أنه نسخ لفظها وحكمها؟ الظاهر سقطت يعني من المصحف أو من الرواية، الله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لأنه لما كتب المصحف ما كتبت هذه الرواية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما هو الأفضل، أن يصوم القضاء أولا ثم يصوم الست من شوال أم بالعكس؟ القضاء موسع والست من شوال تفوت، يصوم الست من شوال، ولكن الشيخ ابن باز رحمه الله يقول لابد أنه يصوم القضاء قبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان أتبعه ستا من شوال، والذي عليه قضاء ما صام رمضان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من مات ولم يؤدي فريضة الحج مع قدرته على ذلك، من مات ولم يؤدي فريضة الحج مع قدرته واستطاعته لذلك، فهل يجب على أحد أقاربه أن يحج عنه؟ نعم، بلا شك يجب على أقاربه أن يحجوا عنه حجة الإسلام. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من نذر نذر معصية أو يخرج من تركته ويعطى من يحج عنه، نعم، يخرج من تركته ويعطى من يحج عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من نذر نذر معصية هل عليه كفارة؟ لا، فيه رواية: وكفارته كفارة يمين، من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وعليه كفارة يمين، الله أعلم، روي هذا، فمن كفر كفارة يمين أخذا بهذه الرواية فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. يقول: هل يجوز أن يصوم عنه غير الولي من الأجانب؟ هنا يصوم عنه المسلم، إذا صام عنه مسلم من المسلمين أجزأ ذلك عنه ونفعه بإذن الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: من ادعى الإجماع فقد كذب. يقول: ما معنى هذا القول؟ نعم، من ادعى الإجماع القطعي، إجماع على نوعين: إجماع قطعي، وهذا إذا كل العلماء قالوا به الإجماع قطعي، وأما الإجماع الظني فهو إذا قال هذا جماعة من العلماء ولم يخالفه أحد فهذا إجماع ظني، وهذا هو الكثير والغالب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، صيام عرفة يكفر ذنوب سنتين، لماذا خصه بعض أهل العلم بأن التكفير إنما هو للصغائر وليست للكبائر؟ يحتاج إلى دليل، اللي يخصه بالصغائر يحتاج إلى دليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا كان يوم عاشوراء يوافق يوم الجمعة الذي نهي عن إفراده بالصيام، فهل يجوز صيامه حينئذ؟ ما صام على أنه يوم الجمعة، صام على أنه يوم عاشوراء فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من اقتصر على صيام رمضان وصيام يوم عرفة ويوم عاشوراء، فهل يقال بأنه من أهل الصيام الذين يدعون من باب الريان؟ إن شاء الله، إن شاء الله، ولو لم يصم إلا رمضان فإنه يدعى من باب الريان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الميت الذي لم يعتمر قط، هل يعتمر عنه إذا كان مستطيعا قبل موته؟ نعم، يعتمر عنه كما أنه يحج عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فقط، فهل يجمعان بين الإطعام والقضاء؟ أي نعم، عند الفقهاء يجمعان بين، إذا كان الخوف على الرضيع أو على الحمل فإنها تقضي وتطعم، أما إذا كان خافت على نفسها فإنها تقضي فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل كان مريضا فنذر أن يصوم سنة إذا شفاه الله، وقد من الله عليه والحمد لله بالشفاء، سؤاله يقول: ماذا يجب علي الآن حيث إن صيام سنة كاملة فيه مشقة؟ يصوم السنة كاملة، وإذا عاجز عن يعني تكميل السنة وصامها متفرقة عليه كفارة يمين فيما يظهر لي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم استعمال قطرة العين والمرهم في العين بالنسبة للصائم؟ ما حكم استعمال القطرة في العين والمرهم في العين بالنسبة للصائم؟ القطرة لا، الأمور المائعة ما تحط في العين للصائم لأنها تذهب إلى الحلق، وأما الأشياء الجامدة التي توضع في العين فلا بأس لأنها لا تذهب إلى الحلق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة عليها قضاء من رمضان فصامت هذا القضاء في أيام التشريق، فهل يجزئها ذلك؟ صامت هذا القضاء في أيام التشريق فهل يجزئها ذلك؟ هذا حرام، هذا صوم حرام منهي عنه، تقضي بدله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لأن يعني أيام التشريق ما يجمع الصيام إلا لمن عن دم متعة أو قران، أيام عيد، وأيام العيد لا تصام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صام الإنسان 3 أيام من كل شهر وكانت هذه 3 الأيام في أوله، فهل تكون كافية عن صيام أيام البيض؟ أي نعم، يعني يستحب أن تكون في أيام البيض، أما لو كانت في غير أيام البيض فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من درعه القيء وخرج منه من غير تعمد، فهل يفسد صيامه بذلك؟ لا، إذا خرج القيء دون قصد منه وذرعه القيء فلا يؤثر على صيامه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد في الحديث من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه، يقول: هل صيام الولي يكون واجبا أو من باب الاستحباب؟ من باب الاستحباب، من باب الاستحباب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الرجل كبيرا هرما وقد فقد عقله ولم يصم رمضان، فهل تخرج عنه إذا كان الرجل كبيرا هرما وقد فقد عقله ولم يصم رمضان؟ فقد عقله، نعم، على الشيء الذي فقد عقله ما عليه تكليف. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهل تخرج عنه زكاة الفطر؟ إيه نعم، زكاة الفطر عن البدن، هذه زكاة عن البدن، تخرج عن الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لصيام التطوع، هل يشترط فيه أن يبيت النية من الليل؟ لا، ما يشترط، لكن بشرط أن لا يأكل بعد الفجر ولا يشرب، فإذا أصبح ولم يأكل ولم يشرب ثم نوى الصيام من النهار فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: امرأة مطلقة ولها 4 أطفال وعليها دين، فهل يجوز دفع زكاة المال لها؟ امرأة مطلقة ولها 4 أطفال وعليها دين، فهل يجوز دفع زكاة المال لها؟ هي كل عليه دين، لكن الكلام هل هي فقيرة ولا لا؟ إن كانت فقيرة تعطى، أما مجرد عليها دين، الشركات عليها ديون، كل عليه دين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز تقديم إخراج الزكاة قبل الحول ب9 أشهر؟ هل يجوز إيه؟ تقديم إخراج الزكاة قبل الحول ب9 أشهر؟ يجوز تعجيل الزكاة لسنتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعجل من عمه العباس زكاة سنتين، يجوز تعجيل الزكاة لحولين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يقوم رجل بتعليم مجموعة من النساء، تعليمهن العقيدة، علما بأنه لا يوجد امرأة تعلمهن ذلك؟ إذا لم يكن هناك امرأة تعلمهن فيعلمهن من وراء حجاب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: أنا عامل في مدرسة وأسكن مع 40 شخصا في مكان، وعندنا حمامان فقط، يقول: أحيانا أستيقظ وأنا جنب فلا أتمكن من الاغتسال بسبب قلة دورات المياه، وأخرج للعمل قبيل صلاة الفجر، يقول: كيف أصلي صلاة الفجر حينئذ؟ إيش يقول؟ حفظك الله، يقول: أنا عامل في مدرسة وأسكن مع 40 شخصا في مكان، وعندنا حمامان فقط في هذا المكان، يقول: أحيانا أستيقظ وأنا جنب ولا أتمكن من الاغتسال بسبب قلة دورات المياه، وأخرج للعمل قبيل صلاة الفجر، يقول: كيف أصلي صلاة الفجر حينئذ؟ أخي، فيه دورات مياه خارج سكنكم، فيه دورات في المياه في البلد، تمر على واحدة منها وتغتسل وتصلي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل وزوجته أخذ العهد على بعضهما بألا يتزوج أحدهما إذا مات الآخر. نعوذ بالله. وقد مات الزوج، وهذه المرأة يتزوج ولا عليه شيء، لا يجوز أخذ العهد أنه ما يتزوج، يمنع مما أباح الله له، لا ما يجوز. ثم بعد موت زوجته يتحجر عليه بعد موتها أنه ما يتزوج، لا يجوز هذا، وهو يحجر عليها أنه ما تزوج بعده، لا حرام، ما يجوز تتزوج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي زوجاته لم يتزوجن بعده، لأنهن زوجاته في الجنة، لأنهن زوجاته في الجنة رضي الله عنهن. أما غيرهن فلا بأس أن تتزوج، بل يستحب أن تتزوج الأيم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح أن رفع المأموم صوته في صلاة الجماعة أنه من البدع، بأن يرفع كالإمام بالنسبة للتكبير وغيره؟ يشعر. هل صحيح أن رفع المأموم صوته يقول في صلاة الجماعة أنه من البدع، فيرفع صوته بالتكبير مع الإمام فيقول الله أكبر كالإمام؟ لا، ما يرفع صوته، لأنه يشوش على من بجانبه، يسمع نفسه فقط، يسمع التكبير نفسه فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول: ذكر بعضهم أنه يجوز الاحتفال بالمولد النبوي بدليل أن الله قد كافأ أبا لهب يوم القيامة لأنه فرح بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم فأعتق جارية لذلك. هذا استدلال الخرافيين، استدلال باطل. دليلهم أبو جهل: ما يجوز صوم، ما يجوز إقامة المولد، هذا بدعة. المولد لم يقم في عهد الخلفاء الراشدين ولا في عهد القرون المفضلة، وإنما حدث لما حدثت البدع بعد القرون المفضلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: وله بالفرح بمولد الرسول، الفرح ببعثته صلى الله عليه وسلم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم، ما قال إذ ولد فيهم رسول منهم، لا، إذ بعث فيهم رسولا منهم، الفرح بالبعثة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض الشباب يتهاون في حضور صلاة الجماعة في المسجد المجاور بحجة أنه سيدرك جماعة أخرى بالمصليات التي تكون في محطات البنزين، فهل يشرع مثل هذا الأمر؟ لا، ما يشرع له مثل هذا، يصلي ويتوكل على الله ويصلي بالمسجد، المسجد الحارة، ولا يقول أروح أطلع للمحطات وصلي فيها، هذا يضيع الجماعة. نعم. فضيلة الشيخ، يترك المسجد اللي بجنبه ويروح للمحطات، إيش هذا؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجزئ إعطاء الزكاة للنساء اللاتي يجلسن عند أبواب المساجد ويسألن الناس؟ اللي ما تعلم، اللي يسأل، الذي يسأل ولا تعلم أنه كذاب أو أنه غني، أعطه بناء على ظاهر حاله، في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، السائل له حق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إلقاء الموعظة بعد أداء صلاة الكسوف هل هو سنة؟ إيه نعم، سنة، فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ونبه على ذلك، على الكسوف، وأنه آية من آيات الله، وأنه ليس كما تظنه الجاهلية أنه لموت عظيم أو ولادة عظيم. نعم. فيبين للناس مثل ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم الكسوف، أنه من آيات الله عز وجل، يخوف الله به عباده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم قول القائل لعمرك؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من خصص ركعتين من قيام الليل يقرأ فيهما سورة الملك وذلك كل ليل، من خصص ركعتين في قيام الليل يقرأ فيهما سورة الملك وذلك كل ليلة، فهل في هذا العمل شيء؟ هذا ما ورد التزام، هذا ما ورد فيه دليل. أما قراءة سورة الملك ففيها فضل، لأنها تقي من عذاب القبر كما ورد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة توفي زوجها وهي ما زالت في العدة والإحداد الآن، وقد توفيت أم زوجها، امرأة توفي زوجها وهي ما زالت في العدة والإحداد، وقد توفيت الآن أم زوجها، سؤالها هل لها أن تذهب إلى أهل زوجها وتنام عندهم؟ هل يجوز لها ذلك؟ لا، تذهب إليهم في النهار وتعزيهم، أو إذا كانوا يحتاجون لخدمتها تخدمهم، ثم ترجع إلى بيتها الذي مات زوجها وهي فيه تبيت فيه ولا تبيت في غيره. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا.